في كونها باركة وتعقل قوائمها هو أيضا فيه تعذيب لها، وربما أيضا الدم كله لا يخرج لأن تكون باركة. المهم أن نحرها قائمة هو السنة. قال: وذبح بقر والغنم على جنبها الأيسر. هذه السنة أن البقر والغنم يضجع على جنبه الأيسر ثم يذبح، وهذا إذا كان الذي يذبح يذبح بيده اليمنى، وأما إذا كان الذي يذبح يذبح بيده اليسرى فيما نسميه نحن بالأشدف أو الأعسر، فإنه إذا كان بهذه الصفة فإنه سوف يضجعها على جنبها الأيمن، يجعل البقرة أو البقر والغنم على جنبه الأيمن لأنه يذبح بيده اليسرى. قال المؤلف: موجهة إلى القبلة. نعم، هذا مما يسن أن توجه إلى القبلة، والعجب أن العامة يشددون في توجيهها إلى القبلة، وربما لو ذبح إلى غير القبلة لشكوا في حلها، لكن ليس كذلك، توجيهها إلى القبلة هذا من السنة لما ورد في ذلك. لم يذكر المؤلف أنه يعرض عليها الماء كما يفعل بعض الناس، بعضهم يعرض عليها الماء، لكن ليس هذا من السنة. السنة إذا كانت تحتاج إلى الماء أنها تعطى الماء على سبيل الدوام ليس عند الذبح. إذا هذه أمور واضحة. قال بعد: ويسمي حين يحرك يده بالفعل. فعل ماذا؟ فعل الذبح، فالتسمية تكون في هذه الحال حين يحرك يده، لا تتقدم كثيرا ولا تتأخر أيضا، إنما تكون عند تحريك يده، لكن لو تقدمت يسيرا كحال بعض الناس فلا يضر هذا. ولا بد أن الذي يسمي هو الذي يحرك الآلة، لا بد أن الذي يسمي هو الذي يحرك السكين ونحوها. وبعض الناس إذا اجتمعوا إلى تذكية أو إلى ذبح كلهم يسمون، فهذا خطأ، إلا إذا أرادوا أنهم يسمون من باب تذكيره، من باب تذكير الذابح، فهذا لا إشكال فيه. قال: ويكبر، يعني يقول الله أكبر. كونه يسمي ويكبر هذان حكمان يختلفان، فالتسمية شرط، شرط في حل الذكاء في حل البهيمة، لا بد أن يسمي، وكونه يكبر هذه سنة، فالتسمية شرط أو هي واجب، والتكبير سنة، فعلى هذا لو لم يكبر فلا إشكال في ذلك. ثم التسمية المشروعة كيف لفظها؟ بسم الله، هذا المشروعة، ولا يتم التسمية لا يقول الرحمن الرحيم، هذا نص العلماء على أنه لا يقولها لأن هذا لا يتناسب مع الحال الذي هو فيها. وهل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيضا لا يصلي، بل هذا من البدعة، إنما يكتفي بالتسمية والتكبير. قال: ويقول اللهم هذا منك ولك. هذا أيضا مما يسن أن يقول هذا منك ولك. إذن كأن الأذكار التي تكون عند الذبح أصبحت ما هو ثلاثة، أصبح منها ما هو شرط وبعضهم يقول واجب وهي التسمية، وما هو سنة أين هو التكبير، وكذلك قول اللهم هذا منك أيضا هو سنة. إذن هم اثنان، يعني ثلاثة أذكار انقسمت إلى هذين الحكمين. قال المؤلف: وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلاد. هذا جواب، متى يبدأ وقت الذبح؟ قال: من بعد أسبق صلاة العيد في البلد. فإذا قدر أن في البلد عدة مصليات يصلى فيها العيد، فإذا انتهى الأول من الصلاة فقد حل وقت الذبح، فعليه لو تقدم ثم نظرنا، وإذا هو قد ذبح قبل كل المساجد أو كل المصليات فإنه قد ذبح قبل الوقت، لا بد أن ينتظر حتى يفرغ أول مسجد أو أول مصلى في البلد. قوله هنا أسبق صلاة، علم أن الحكم مربوط بالصلاة وليس بالخطبة، فلو قدر أنه صلى ثم ذبح والخطيب يخطب فلا إشكال في ذلك، الحكم مربوط بالصلاة. قال: أو قدرها لمن لم يصل. قدر ماذا؟ قدر الصلاة. فإذا قدرنا أن الصلاة تحتاج إلى ربع ساعة فنقول انتظر لربع ساعة، هذا معنى كلام أو قدرها لمن لم يصلي. قال: فلا يجزئ قبل ذلك لأن الوقت لم يدخل كما تبين. قال: ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، فبإمكانه أن يذبح ليلا لكن السنة أن يذبح نهارا، هذه السنة، ولكن لو ذبح ليلا في أول الليل أو في آخره لا إشكال في هذا. قال: إلى آخر ثاني أيام التشريق. آخر ثاني أيام التشريق يعني إلى 12 من ذي الحجة، فعلى هذا تكون أيام الذبح كم هي؟ ثلاثة، يوم العيد ويومان بعده، هذا معنى كلامه. فعلى هذا أيام التشريق ليست أيام ذبح جميعا، إنما أيام الذبح منها يومان، الحادي عشر والثاني عشر. وهذا الذي ذكر المؤلف هو ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة حيث جعلوا أيام الذبح ثلاثة، ولكن الصواب أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي هي أيام التشريق. وكيف لا تكون ثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وماذا وشرب وذكر لله، فجعل حكمها واحدا كما تبين. فالصواب إذن أن أيام الذبح أربعة كما دل عليه الحديث. قال بعده: فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. إن فات الوقت، وقت الذبح فات، وقت الذبح لأي سبب من أسباب، فالواجب يقضى، الواجب يؤدى على جهة القضاء. وما هو الواجب؟ قلنا قبل قليل: ما كان منذورا أو ما تعين، ما كان منذورا أو متعينا فهذا واجب، فإنه يقضيه، يعني ولو كان بعد وقت الذبح على ما فهمنا من كلام المؤلف. وأما التطوع فإنه يسقط، يعني لا يذبح التطوع، يقال فات الوقت وإن كان بتفريط منك فانتهى أمره، وإن كان بغير تفريط فيرجى أنك حصلت الأجر، إن كان بغير تفريط فأنت إن شاء الله حصلت الأجر لكنك لا تقضي ما كان تطوعا. قال بعد هذا: وسن له الأكل من هدي التطوع ومن ضحيته ولو واجبا. قال: سن له الأكل من هدي التطوع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح بدنه في الحج، أكل من البدن، وكان هديه في حجته عليه الصلاة والسلام كان واجبا أو تطوعا. ماذا كان حجه؟ كان قارنا، والهدي في القران واجب، ولكن التطوع الواجب أمرهما واحد في هذا. قال: ومن أضحية ولو واجبة. وعرفنا قبل قليل متى تكون أضحية واجبة، فالمؤلف الآن جزم أن الأكل سنة من هدي التطوع ومن الأضحية ولو واجبة، لكنه عاد ثم قال: ويجوز من المتعة والقران. يجوز من المتعة، ما معنى الكلام؟ يعني من هدي المتعة والقران فإنه يجوز، يعني وظاهر العبارة أنه لا يسن، يجوز فقط. وهذا التفريق من المؤلف تفريق عجيب، كيف نقول فقط إنه يجوز مع أننا قلنا قبل قليل إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هديه في حجته؟ فالصواب أن الأكل سنة من هدي التطوع ومن الهدي الواجب في المتعة والقران، والتفريق الذي ارتضاه المؤلف لا دليل عليه. قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامهم. ما معنى كلامه؟ قال يجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم. إذا ذبح شاة أو غيرها فنقول تصدق بشيء يسير أقل ما يكفي أو أقل ما يقع عليه أنه اسم لحم فإنه يجب أن تتصدق به، وما زاد على ذلك فإنه لك. قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. ما المعنى؟ المعنى أنك تعطي الفقير من لحم هذا الهدي أو الأضحية، تعطيه إياه يتملكه، ثم هو إن أحب أن يأكله، إن أحب أن يعطيه أولاده، المهم أنه تملكه، هذا المقصود. قال فلا يكفي إطعامه، يعني قدمت له لحم أضحية أو لحم هدي ليأكله. طبعا إذا قدمته ليأكله فإنه قد يأكل كثيرا أو قليلا، وربما يعني يكتفي بأقل القليل، فهذا لا يكفي. فعلى كلام المؤلف لا بد أنه يعطيه يتملكه ثم يتصرف فيه. وهذا تفريق يعني دقيق بين التمليك والإطعام. أظن أن هذا مرة نظيره معنا في مناسبة طعام الوليمة، وليمة العرس، وكذلك في حق الضيافة وما أشبه ذلك، فإنهم يفرقون بين التمليك وبين الإطعام. توضيح ذلك، هذا إنسان قدم طعاما لشخص، ثم إنه لم يشتهي الطعام فأخذ الطعام في إناء وخرج به، نقول هذا ما يجوز، لأن تقديم الطعام ليس تمليكا لك، لكن إذن في الأكل انتفع به، لكن أن تحمل من هذا الطعام فإنك تأخذ الآن مال الغير. بينما إذا قلنا إنه تمليك فأنت حر، إن شئت كل، إن شئت احمل، إن شئت أعطه غيرك، هذا كله راجع إليك. فهذا هو التفريق بين التمليك والانتفاع. فالذي معنا الآن أنه يعتبر التمليك فلا يكفي إطعامه، لأن الإطعام إباحة فلا يحصل به المقصود. هذا هو معنى كلامي رحمه الله. قال والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لما بين قبل قليل الحكم على سبيل العموم قال إن السنة في الأضحية أن يأكل ثلثها. كيف يأكل ثلثها؟ كثير الثلث، يأكل ثلثها قد يموت ولا لا؟ فالمراد يأكل الثلث ليس في مقام واحد، يعني أن يأخذ ثلث الأضحية أو ثلث الهدي للأكل، هذا المقصود. ثم يتصدق بيهدي الثلث ويتصدق بالثلث. مر معنا الفرق بين الهدية والصدقة. الهدية هي ما يقصد بها التودد، والصدقة ماذا يقصد بها؟ الأجر. الأجر هذا من حيث النية الغالبة، وإلا حتى الهدية هو يقصد بها التودد، لكن هل له مقصود في الأجر؟ يقصد الأجر، لكن غرضه الباعث هو التودد. كذلك الصدقة فيها أجر وفيها تودد أيضا، فهذا هو الفرق بينهما، والعبرة كما قلت لك بالنية الغالبة الباعثة. نعود إلى كلامه، قال السنة أن يأكل من أضحيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا التقسيم الثلاثي، ولكن هذا فيه نظر، لا سيما التحديد بالثلث. لو أنه قال يأكل ويهدي ويتصدق من غير التزام بثلث لكان حسنا، لكن نقول أمر في ذلك واسع، يعني أطعم منها وكل منها من غير التزام بطريقة معينة. قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. نعم يحرم، لأن هذه خرجت لله عز وجل، تصدق بها، فكيف يذهب ويبيع شيئا من شعرها أو جلدها أو يبيع من شحمها، وبعضهم مثلا لا يأكل الرأس فيذهب بيعه، كل هذا لا يجوز، بل الواجب أنه يأكل ويتصدق بالباقي أو يهدي، لكن أن يجعلها تجارة فإن هذا لا يجوز. قال: ولا يعطي الجازر أجرته منها شيئا. من الجازر؟ الذي يتولى ذبحها أو تقطيعها وسلخها، هذا هو الجازر الذي نسميه نحن الجزار. هل يعطي الجزار أو القصاب، هل يعطي أجرته منها؟ قال المؤلف: لا، لا بد أن تتفق على أجرة واضحة. قال: اذبحها بمئة ريال، إذن تعطيه المئة. فإن قلت اذبحها بثمانين ونعطيك من لحمها، هذا ما يجوز، لأن معنى هذا أن جزء الثمن ذهب في أو ذهب من اللحم. قال: وله إعطاه صدقة وهدية، يعني بعد أن يأخذ أجره كاملا يعطيه صدقة لا مانع إن كان محتاجا، أو هدية أيضا لا مانع. قال: وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، ويسن الحلق بعده. هذا أمر يتعلق بإحكام العشر، العشر الأولى من ذي الحجة، إذا دخلت وثبت أن الليلة ليلة واحد من ذي الحجة. قال: حرم على من يضحي. من الذي يضحي؟ من سوف يدفع القيمة، هذا هو الذي يضحي، ليس الذي يضحي والذي يذبح. فالذي يذبح وكيلك، سواء كان ولدك أو صديقك أو أيا كان، فالذي يضحي والذي يدفع القيمة. أو يضحى عنه، يعني من أهل البيت، فالأضحية كما مر معنا تكون عن الإنسان وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، فجعل المؤلف الحكم عاما لمن يضحي ومن يضحى عنه. أما من يضحي فهذا نعم هو الذي ورد في الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، هذا نص الحديث. وأما من يضحى عنه فإن الزيادة في الحديث أراد أحدكم أن يضحي أو يضحى عنه، هذه الزيادة ضعيفة. والصواب أن يقتصر الحكم أو أن يقصر الحكم على من يضحي الذي يدفع القيمة، وأما زوجته وأولاده فهؤلاء لا حكم لهم في الموضوع هذا. ما الذي يحرم؟ قال: أخذ شيء من شعره. الشعر يمنع من أخذه في أي موضع من البدن، الحديث عام. كذلك ظفره، سواء كان في يديه أو في رجليه، فلا يجوز أن يأخذ شيء من أظفاره، لا على جهة القص ولا على جهة التقليم بأن يقلمها بمقلم، أو ربما بعضهم يقلبها بأسنانه، يقلمها بأسنانه، فإن هذا أيضا يمنع منه. طيب، ما ذكر المؤلف الأمر الثالث من شعره أو ظفره؟ ما الثالث؟ البشرة. البشرة أيضا يمنع أن يأخذ منها شيئا. ما هي البشرة يا محمود؟ البشرة الجلد. فبعض الناس ربما يأخذ من جلده فيقال لا تأخذ إذا كان عندك أضحية. والأخذ من الجلد ربما يكون في أطراف الأصابع عند الأظافر، قد يكون في شيء من الجلد، فبعض الناس يشتغل بتقطيعه، وبعض الناس تكون في أصابع قدميه يبوسة يابسة ناشفة، فيبدأ يعني يقلم منها، فيقال لا أترك هذا لأنك مأمور بتركه. إلى متى؟ قال: إلى الذبح. متى الذبح؟ يختلف، قد يذبح في اليوم الأول وقد يذبح في اليوم الأخير. فعلى هذا الامتناع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، بعض الناس يكون في حقه أقل من بعض لأنه مربوط بذبح أضحيته. قال: ويسن الحلق بعده. الحلق بعده، بعد ماذا؟ بعد الذبح. إنسان ذبح أضحيته. فيرى المؤلف أنه يسن الحلق. لماذا؟ قالوا هذا قد ورد عن بعض الصحابة أنه حلق بعد أن ذبح، والمراد هنا لغير الحاج كما لا يخفاك، المراد هنا لمن يضحي. فمن يضحي إذا ذبح ضحيته يسن أن يحلق، وقد ورد هذا كما قلت عن بعض الصحابة. وأيضا عززوا هذا بأن هذا فيه تشبه بالحجاج، فالحجاج بعدما ينحرون أو يذبحون يحلقون. ولكن ما ورد عن بعض الصحابة هذا ضعيف، وكذلك التشبه هذا يعني غير صحيح أيضا، والقياس في مثل هذا غير صحيح. وإذا قلنا التشبه يثبت حكما، إذن لماذا لا نقول أنه يسن له أيضا أن يلبس إحراما، إزار ورداء من باب التشبه؟ إذن هذا على كل حال غير صحيح. فعلى هذا إذا قال إنسان هل يسن أن أحلق بعد أن أذبح، نقول إن كان لك حاجة بالحلق كما لو كان شعرك طويلا خلال فترة الإمساك فاحلق، وأما أن تتقصد فلا. ولكن انتبه، الكلام هذا فيما يباح حلقه أليس كذلك؟ وأما ما لا يحل حلقه فإنه ممنوع في هذا وفي غيره، وهذا لا إشكال فيه. انتهينا من هذه الأحكام المتفرقة، وهي ولله الحمد سهلة. نختم بأشياء تتعلق بشيء قريب من الأضحية، وهي العقيقة. أحكام العقيقة قريبة من أحكام الأضحية، والعقيقة معروفة ما يذبح للمولود من ذكر أو أنثى. قال وهي سنة في حق الأب، قال ولو معسرا. سنة في حق الأب، إذا ليست في حق الأم وليست في حق العم ولا غيرهم، هي سنة في حق الأب لأن هذا هو المسؤول عنه، وهو من جملة ولايته على هذا المولود أنه يؤدي عنه العقيقة. قال ولو معسرا، يعني حتى لو لم يكن غنيا فأموره قليلة، نقول يسن ولو معسرا، يعني أنه يقدم العق عن ولده حتى على غيرها من الأشياء التي قد استغنى عنها. هذا معنى كلامه. ولكن انتبه، إن كان هذا يحمله على الدين فيقال لا، لا تستدن، لا تستدن إلا لإنسان يعني يؤمل يعني بغلبة ظن أنه قادر على السداد، وأما من عدا ذلك فإنه لا يحمل ذمته شيئا من أجل العقيقة. والمؤلف هنا جزم بأنها سنة، وهذا هو الصحيح أنها سنة، وإن شئت أن تقول سنة مؤكدة فنعم، وإن كان بعضهم ذهب أنها واجبة لكن لا يظهر هذا. قال فعن الغلام شاتان، هذه السنة. قال وعن الجارية شات، وهذه إحدى المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الذكر، التي تكون فيها الأنثى على نصف من الذكر في مسائل خمس، هذا واحد منها، وهي العقيقة. والأربعة نستعرضها معكم في آخر الدرس إن شاء الله. قال ولا تجزئ بدنة ولا بقرة، لا تجزئ، لأنه كما جاء في الحديث عن غلام شاتان وعن الجارية شات، فلو أراد أن يأخذ سبع بدنة أو سبع بقرة يقال هذا ما يجزئ، ما تحصل به السنة. متى تجزئ البدنة والبقرة؟ قال إلا كاملة، أراد أن يعق عن ولده أو عن جاريته ببدنة أو عن غلامه ببدنتين، نقول لا مانع، لكن أن تأخذ شركا فإن هذا لا يجزئ. إذ هذه ما يتعلق بالعقيقة. من أحكامها قال السنة ذبحها في يوم السابع ولادته، وهذا كما جاء في الحديث تذبح يوم سابعه. ولكن ما هو اليوم السابع؟ بعض الناس يعني يشكل عليهم، فاليوم السابع هو اليوم الذي قبل يوم الولادة، ولد يوم الجمعة متى؟ السابع؟ الخميس. طيب ولد ليلة الجمعة ليلتها متى؟ السابع؟ ها؟ في الخميس. يعني ليلة ليلة الجمعة قلنا، إذن معناه دخلت الجمعة، فاليوم الذي قبل يوم الجمعة هو يوم الخميس، إن حب نذبحها ليلا أو نهارا، ما يلزم بالليل لأن اليوم يبدأ من غروب الشمس. إذن الحكم واضح، إذا قال ولد له مولود مغرب يوم الجمعة يعني ليلة السبت، متى العقيقة؟ يوم الجمعة. غيرنا المثال، غيرنا المثال، لا تعلقوا على الخميس. احنا قلنا الآن، احنا قلنا مغرب يوم الجمعة، مغرب يوم الجمعة يعني ليلة السبت، متى العقيقة؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة. خلاص انت تدخلنا مشاكل، يوم الجمعة خلاص. طيب هذا على ما قال مولف اليوم السابع. قال فإن فات ففي 14، وفي ذلك حديث لا يخلو من ضعف أن تكون في 14. قال فإن فات ففي 21، وهذا كذلك. قال ولا تعتبر الأسابيع، يعني إذا فات 21 فلا يقال اذبحها في 28، لأنه لا تسبيع بعد الأسبوع الثاني أو الثالث، ولكن لم يثبت في ذلك شيء إلا في اليوم السابع فقط. وأما إذا فات اليوم السابع فإن الأيام تستوي بعد ذلك، فينبغي أن يحرص أن تكون في السابع، فإن فات ففي أي يوم كان. طيب لو تأخرت تأخرا كثيرا، تأخرت لشهر لشهرين، لا إشكال في ذلك، بل ربما تتأخر لأكثر من هذا. وبعض الناس يعقون عن أولادهم وقد بلغوا العاشرة وبلغوا أكثر من ذلك، بل ربما بعض الناس يعق عن نفسه، بلغ الآن وتزوج ومدري كيف، ثم علم أن والده كان فقيرا ولم يعق عنه، أو هو جاهل فذهب يعق عن نفسه، لكن لا يلزم أن يخبر الناس بهذا حتى لا يكون حدوث المجلس، بمعنى يذبح عقيقة عن نفسه وهو ابن 40 أو ابن 60 وله نيته، والناس لهم ما أكلوا، لا إشكال في هذا. طيب قال وكره لطخه من دمها، هذا كان في الجاهلية، إذا ذبحوا العقيقة أخذوا من دمها ولطخوا فيها يده أو جبهته، كل هذه يعني غير صحيحة. والمؤلف قال كره، وينبغي أن يقال إنه يحرم هذا لأن عادة جاهلية. قال ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى، هذان أمران، أذان وإقامة. أما الأذان فهو ثابت أن يؤذن في يده في أذنه اليمنى، وأما الإقامة فالحديث فيها ضعيف، فعلى هذا يشرع أذان بلا إقامة كما تبين. قال ويسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع، قال الغلام إذا الذكر. قال ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه، نعم في اليوم السابع يحلق ثم يوزن هذا الشعر الخفيف ويتصدق بوزنه فضة، وهو كما قلت لك خفيف، ربما 3 ريالات 4 ريالات يحصل بها المقصود. قال ويسمى يعني يعتمد اسمه بحيث أنه ينتهي التردد في التسمية، لكن إن كان اسمه جاهزا وقد عزم الأب على أن اسمه فلان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى إبراهيم في اليوم الذي ولد فيه، ولد الليلة لي ولد سميته إبراهيم، فإذا كان اسمه جاهزا فالسنة أن يسمى مباشرة، وإذا كان غير جاهز وفي تداول فإنه إلى السابع. قال: وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت في الحديث. قال: وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. وهذا لا إشكال، حتى عبد المطلب، حتى عبد المطلب، ولا استثناء في ذلك. قال: وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور، هذه كلها تكره. وعمدة الكراهة في ذلك أنهم لو قيل لك: هل هنا مبارك؟ فإن تقول إذا كان غير موجود فتقول: لا، ليس موجودا، أو لا مبارك هنا، أو لا مفلح. فهذه ألفاظ مشينة في هذا النفي. وأما حرب فقالوا هذا فيه شيء من التعظيم والفخر، ولذلك كرهوها. وعلى كل حال كل هذه يعني فيها نظر أن تكون مكروهة، لا سيما يسار. يسار لا أدري هل فيه نهي خاص أو لا، لكن مبارك وسرور هذه معاني جميلة لا إشكال فيها. قال: لا بأسماء الملائكة والأنبياء، يعني أنه لا يكره أن يسمي بأسماء الملائكة، فيسمي جبريل لا حرج في ذلك وهو كثير. لكن انتبه أنه أسماء الملائكة للذكور، وأما الإناث فلا. الأنبياء أيضا لا إشكال فيها، فيسمي بأسماء الأنبياء وهي أحسن من غيرهم، ولا سنة في هذا، لكنه لا مانع ولا كراهة. قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزت إحداهما عن الأخرى. هذه غريبة، إنسان يوم السابع هو يوم العيد، قال: الحمد لله كفينا، هي شاة واحدة أضحية وعقيقة، كما لو دخل إلى المسجد وصلى تحية المسجد، هل تكفي عن الراتبة؟ تكفي عن الراتبة، دخل الفجر وصلى تحية المسجد تكفي عن سنة الفجر. وهذا هو عمدتهم، أنها تتداخل. ولكن فرق كبير بين المثال وبين ما نحن فيه. العقيقة شعيرة لها أحكامها، والأضحية كذلك. والصواب أنها لا تجزئ هذه عن هذه، بل يذبح عقيقة وأضحية، هذه السنة. طيب، إن قال: لا أقدر على ثنتين، اختاروا لي واحدة، فماذا نختار له؟ العقيقة؟ أي نعم، يعني إذا كان في اليوم السابع فالسنة فيما يظهر العقيقة، والأضحية في العام القادم إن شاء الله. لكن إذا لم تكن في اليوم السابع، بس هو كلامه في إذا توافقت. على كل حال يظهر أنها تكون العقيقة مقدمة، لأن العقيقة طارئة ولا تتكرر بخلاف الأضحية. وبهذا تم لنا والحمد هذا الكتاب المبارك، نسأل الله ينفعنا وإياكم به، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا.